القاهرة تقدم معالي زايد في قصة الكاتبة منى رجب قلب بريء. بطولة أحمد زاهر، داليا مصطفى. قلب بريء مع النجوم نهال عنبر، إبراهيم يسري، والفنان القدير أحمد خليل. الأداء المتميز للنجم خالد محمود في دور كامل، بالاشتراك مع صبري عبد المنعم، نبيل نور الدين، وعفاف رشاد. أشعار ناصر رشوان. موسيقى وألحان ماجد عرابي. غناء علي الحجار. حدش عنده قلب بريء، حدش طبطب على المخاليل، حدش طبطب على المخاليل، حدش كان له قلب رحيم، حدش قاوى في قلبه يتيم، حدش شاف في كل إنسان يهلا الله على أي طريق، حدش دارك قلبه الفرحة لأجل ما يجرحش المجروح، حدش مسح الدمعة الجرحة من عين لا بتشكي ولا بتروح، حدش عمل الخير لله حتى بكلمة تل الريح، حدش عنده قلب بريء. قلب بريء، النص الدرامي مصطفى السبكي، المخرج علي عبد العال. يا لهوي الحق يا شوي، الحقين يا راسه، ايه يا نار، ايه البنت صحت تمشي، خليك هدومها وتمشي يا نار. تفشت تفشت ازاي وليه؟ اسالوا نفسكم ليه تفشت من ظلمه. هو ده وقته يا اختي، ده وقته يا خسرت الاجزاء، هو خسرت الاجزاء. يا خرابي عليك، هو ده كل همك الفلوس يا مرات ابويا، الفلوس وبس. لا ده اللي لازم اكلم كامل بيه، اكيد هو اللي هيعرف يجيبها لنا. هربتي؟ ايوه هربتي يا كوكا، انا مش هخليهم يعملوا فيها زي ما عملوا في رشا. وكانوا عايزين يعملوا ايه فيك يعني؟ كانوا عاوزين يتجوزوني غصب عني. لا مفيش حد بيتجوز غصب عنه دلوقتي. المهم انا هعمل ايه دلوقتي يا كوكا؟ كل السكك اتقفلت في وشي وما عادش ليا مكان اروح فيه. ايه العمل دلوقتي؟ اكيد هما مش هيسكتوا وهيشكوا انك عندي، عشان كده ما ينفعش اوديكي عند امي، لانهم اكيد اكيد هيعرفوا العنوان. طب والعمل؟ تعالي معايا. محسنة؟ بقول لك تبشت يا اخوي، تبشت. طيب طيب خلاص انا هتصرف. لا لا لا لا، في ايه يا سكان؟ البت سعاد تفشت. حول ولا قوه الا بالله، كده يا سعاد اخص عليك. يلا يا عبدو تعالى معايا ندور عليها. كانت راحت البلد، كان زمان عزيزه مراتي بلغت. بتقولي ايه؟ يعني ايه نأجل الجواز؟ لولي انت ايه؟ عايزة تجوزيني واخش دنيا واختي تايهة؟ انا مش هتجوز غير لما اختي ترجع واطمن عليها. يا رشا ما تقلقيش، ان شاء الله هترجع. كامل به طمني، عمل اتصالاته الجامدة قوي بالمسؤولين في البلد. سمعت يا ست رشا؟ اهو الراجل بيعمل اتصالات اهو. انت ايه؟ بتتكلم وكأن البيت دي مش بنتك. حرام عليك يا رشا، ده اني قلبي بتقطع علشانها. بس ترجع وانا مش هزعلها تاني ابدا والله. ترجع ترجع للذل تاني؟ ذل ايه يا اختي؟ ذل ايه؟ اسم الله، اللي يسمع كلامك كده يقول ان احنا مستعبدينكم، ده احنا كل همنا راحتكم. يا ست الحسن اهدي كده، خشي خشي خشي زوقي نفسك. العريس قاعد مع كامل بيه ومستنين مننا تليفون علشان يجي ويجيب عريس الهنا. اما المرة دي كامل باشا جايب لك حتة دين عريس، انما ايه تكلي فستان الفرح وراه. غني يا عبده كده ومتريش. غني هو غني بعقل، ده معاه فلوس يامه تسد أزمة العيش في البلد. سمعت يا وش الفقر؟ الحمد لله على السلامة يا دكتورة. الحمد لله على السلامة، شرفتينا ورفعتي راس مصر لفوق. متشكرة قوي يا محمود، الله يسلمك. الحمد لله على السلامة يا شهودة. الله يسلمك يا محمود. ايه ده، ياه مصر وحشتني بشكل. لحقت وحشك يا دكتورة، دي الحكاية كلها اسبوع. كأنه سنين يا محمود. هو بابي ما جاش معاك ليه يا محمود؟ عنده شغل يا شهد. شغل؟ اسبقيني حضرتك على العربية وانا هجيب الشنط وحصلكم. اتفضلي اتفضلي. مبروك يا عروسة، مبروك يا عاصم بيه. الله يبارك فيك يا كمولة. طيب مش تفرج العروسة على الشبكة وتخليها تفرح كده يا عاصم بيه؟ أوي أوي من عينيا. بسم الله ما شاء الله، مش هي فيها شوقي الدهب. البنت راشة تستاهل أكتر من كده والله. هي لسه شافت حاجة، ده أنا حوريها العز كله. بس هي تريحني وتسمع كلامي. آه طبعا يا عاصم بيه، دي رشا دي حتة سكر مكرر تنحط على الجرح يبرى، دي تربيتي. طب ايه احنا هنفضل قاعدين كده؟ ايه يا عبدو، عايز حاجة؟ مش ناكل، انا هموت من الجوع. ابوي انت على طول همك كده على بطنك يا عبدو، ما تكبر شوية. خير الاكل عجيله يا ست محسنة. مفيش اخبار عن سعاد يا استاذ كامل؟ ما تقلقيش يا رشا، يومين وحتلاقيها في حضنك. محسنة ما تقوم تحضر لنا لقمة. حاضر. أي ما هو يا أخويا، كلوا انتوا، أنا هاخد عروستي وأكل في بيتي. يا دنيا مالك كده عمالة تقسي علينا، لميانة بين ده وده غاوية تبكي علينا. يا دنيا مالك كده عمالة تقسي علينا، في اوضه بتاعت واحد صاحبي في المرج، هنروح هناك نقعد فيها لوحدنا. ايوه طبعا. لا طبعا مش هروح معاك. ليه بقى، انت مش واثقه فيا ولا ايه؟ مش قصدي، بس مفيش بس يا سعاد، انا قلت لك ان انا بحبك. ازاي يعني تتجوزيني؟ انت بتقول ايه؟ تتجوزني ازاي يا كوكا؟ زي الناس ما بتتجوز. قصدك يعني نروح المأذون؟ مأذون ايه يا سوسو؟ طب هنتجوز ازاي امال؟ عرفي يا حبيبتي طبعا، ما هو ده الحل الوحيد دلوقتي لحد ما نتصرف بقى. انت ما بتشوفيش تلفزيون ولا ايه؟ انا خايفه يا كوكا. معقول؟ معقول تخافي يا عيون كوكا؟ ده انت معاكي كوكا، ده انا فديكي بروحي. يلا بينا بس دلوقتي نقعد في اي حته علشان نكتب العقد العرفي. والعقد ده فين؟ معايا في جيبي. يلا بينا بقى، واحنا هنقضيها كلام يا عروسه. عروسه؟ ايوه عروسه، وستين عروسه كمان، من غير فرح ولا فستان ولا زيطه. بكره ربنا يكرمني واعمل لك كل حاجه نفسك فيها. ايه يا محمود، سرحان في ايه؟ هسرح في ايه يعني يا ست ايمان؟ في الحب الجديد يا عم ولا ايه؟ حب جديد ايه بس يا بنت اللي بتتكلمي عليه؟ يا واد اطلع من دول، فاكرني يا اخويا يعني مش عارفه كل يوم كده بتوصل بنت بالعربيه يعني. قصدك مين؟ اميره؟ هي اسمها أميرة؟ الله، ربنا يسعدك يا ابني ويعوض عليك ويكون لك نصيب فيه. ايه يا اما بس انتوا كبرتوا الموضوع قوي كده ليه؟ انتوا فاهمين الموضوع غلط. غلط ليه بس يا محمود؟ مش جايز تطلع بنت حلال واهلها يطلعوا ناس كويسين. يا اما اتجوز منين بس؟ ما انت شايفه البيرو غطاه. يا ابني اتكل على الله، ده ربك هيكرم. لا يا اما انا مش عاوز اظلمها معايا. انت مش بتحبها؟ مش عارف يا امان، مش قادر احدد مشاعري معاها بالظبط. يا حبيبي انت لسه يا ابني بتفكر في رشا؟ غصب عني يا امه، غصب عني، عمري ما قدرت انسى لحظه. انا اسفه قوي يا دكتوره نهى، بس كان لازم اجي واقول لك على كل حاجه. مفيش داعي للاسف، انا كنت حاسه ان ده بيحصل. المهم انت عملتي ايه مع اللي اسمه كامل ده؟ ولا حاجه، مفيش عليه اي دليل. يعني انت هتسكتي على حقك؟ طب اعمل ايه؟ اللي ما خدتيهوش بالذوق خديه بالقانون. مفيش دليل معايا، ثم اهلي هعمل معاهم ايه يا دكتوره؟ اكيد هيقفوا معاكي، المهم انك تطالبي بحقك وتكفري عن ذنوبك، ويا ريت بقى تكوني اتعلمتي من الدرس ده. بقاله يومين ما جاش يا باشا. بوظ لك عربيه ولا حاجه؟ لا مفيش اي حاجه، بس لما تشوفه بقى كلمني على التليفون ده. خد الكارت بتاعي اهو. يا باشا ما تفهمني ايه الموضوع؟ طلقني يا دكتور. نوح انت بتقولي ايه؟ اللي انت سمعته. انتي هتصدقي كلام واحده زي دي؟ دي بنت بتخرف، انا لا يمكن اعمل كده ابدا، انا راجل ليا اسمي وسمعتي. دكتور ايهاب انت مش في محكمه عشان تدافع عن نفسك. انا بحمي بيت اللي بنيته طوبه طوبه. بنيته من الحرام يا دكتور. قلب بريء مع سهير البدراوي، صلاح عفيفي، دنيا المصري، نورهان نيازي، وحيد أسامة، ومهيتاب مصطفى. الهندسة الصوتية محمد السيد. المخرج المساعد كريم فرج. ولا دقنا طعم العسل وتعبنا من الحنين، ولو بصيص من الأمل لفينا متشعلقين. يمكن تنشق طاقة وتعود فينا البراءة، يمكن تنشق وتعود فينا البراءة، يمكن تندهنا ضحكة وسط دموعك عين. ولا دقنا طعم العسل وتعبنا من الحنين، ولو بصيص من الأمل لفينا متشعلقين. جايز تفتح ببنها لحظة حنانها، جايز تفتح ببنها وندوق لحظة حنانها، جايز تسأل علينا وتداوي المجروحين. ولا دقنا طعم العسل وتعبنا من الحنين، ولو بصيص من الأمل لفينا متشعلقين. قلب بريء، منى رجب، مصطفى السكي، والمخرج علي عبد العالي.